شرح باب الضاد والظاء. يقول الناظم: والضاد باستيطالات ومخرج، ميز من الظاء وكلها تاجي. قوله والضاد ميز من الظاء، أي ميز وفرق بين حرفي الضاد والظاء بأمرين: أولا صفة الاستطالة، وثانيا المخرج. فمن حيث الصفة فإن الضاد مستطيلة، أما الظاء فليست كذلك. أما من حيث المخرج فإن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس العليا أو منهما معا، أما الظاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ولما كان حرف الضاد هو أصعب الحروف نطقا ازداد تنبيه العلماء عليه. قال ابن الجزري: والضاد انفرد بالاستطالة وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من يحسن النطق به، فمنهم من يخرجه ظاء محضا، ومنهم من يمزجه بالذال، ومنهم من يجعله لاما مفخمة، ومنهم من يجعله دالا مفخمة، أو أن تدغم في التاء من نحو أفضتم فتبدل في هذه الحالة طاء ثم تدغم فيها إدغاما تاما. وكل ذلك لا يجوز ويعد من اللحن الجلي. أما الضاد فتقرأ هكذا: الأرض الضالين المغضوب، هكذا، ليس ولا الظا وليس ولا الضا بدال مفخمة، وليست مشماة بينها وبين الطاء هكذا ولا الطا، بل ولا الضا، فيراعى فيها الاستطالة ويراعى فيها الزمن لأنها تعتبر من أطول الحروف زمنا لاستطالتها في مخرجها، فحيثما يطول المكان للحرف يطول معه الزمن. يقول الناظم رحمه الله تعالى: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. قوله الظعن أي جاءت لفظة الظاء أو حرف الظاء في هذه الكلمات التي سيذكرها الناظم، وأولها الظعن، ولم يأتي إلا في موضع واحد في قوله تعالى: يوم ظعنكم. والظل وكل ما تصرف عنها مثل ظلا ظليلا، وكذلك يوم الظل، وكذلك وظللنا، ويراعى في الظاء أيضا الجهر. وقوله الظهر وهو انتصاف النهار، وورد في موضعين لا غير، وهما: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثاني: وحين تظهرون. أما قوله عظمي أي من العظمة مثل العلي العظيم، وكذلك أعظم درجة، وكذلك ميلا عظيما. أما قوله الحفظ من حفظ حفظا مثل وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك ولا يؤوده حفظهما، ويراعى في الفاء الهمس وإلا صارت مجهورة لجهر الظاء هكذا حفظهما، وهذا خطأ. أما قوله أيقظ من اليقظة، ولم تأتي إلا في قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقول الناظم وأنظر مثل ولا هم ينظرون. وقول الناظم عظمي، وهو من العظم المعروف نحو وهن العظم مني، وكذلك رفاتا وعظاما. أما قول الناظم ظهري هو الظهر المقصود في قوله تعالى وراء ظهورهم أو على ظهورهم، وقوله اللفظ وهو في موضع واحد في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى ظاهر لا ظاش واظو كظم ظلاما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما. قوله ظاهر أي الشيء البين وهو عكس باطن، مثل ظاهر الإثم، وكذلك هو الظاهر والباطن. وقول الناظم لظى في موضعين لا غير، الأول نارا تلظى، ويراعى ترقيق التاء واللام وإلا صارت تلظى لكن تلظى، والثاني كلا إنها لظى، ويراعى أيضا ترقيق اللام وإلا صارت لظى بل لظى. أما قول الناظم شواظ وهو موضع واحد في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار، وقول الناظم كظم في قوله تعالى والكاظمين الغيظ، وقوله ظلما في قوله تعالى الظالمين أو ظالم، وقوله أغلظ من الغلظة مثل غليظ القلب، وقوله ظلام أي من الظلمات مثل في الظلمات، وقوله ظفر وهو من الظفر المعروف في أرجل الأنعام في قوله تعالى حرمنا كل ذي ظفر، وقول الناظم انتظر من الانتظار أي الارتقاب مثل قل انتظروا، وقول الناظم ظما أي من الظمأ في ثلاثة مواضع وهم لا يصيبهم ظمأ، وكذلك وأنك لا تظمأ فيها، وكذلك يحسبه الظمآن ماء. ثم يقول الناظم بعد ذلك أظفار ظنا كيف جاوعظ سوى عيضين ظل النحل زخروف سوى. قول الناظم أظفر من الظفر بمعنى النصر في موضع واحد وهو من بعد أن أظفركم عليهم، وقوله ظنا كيف جاء أي كيف ما جاء في القرآن، ومنه يظنون وكذلك ظننتم، وقول الناظم وعظ من الوعظ مثل وموعظة وكذلك وعظهم. أما قوله سوى عضين هذا استثناء منقطع لأن عضين ليست من الوعظ، وهي في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وعضين أي أقسام جمع عضة. أما قوله ظل وكل ما جاء من تصريفاتها في تسعة مواضع، موضعان منهما أشار إليهما بقوله النحل زخرفا أي في النحل والزخرف، ظل وجهه مسودا، أي كلاهما بهذا اللفظ في السورتين. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وظلت ظلتم وابيروا من ظلوا، كالحجر ظلت شعارنا ظلوا، في هذا البيت ذكر الناظم بقية المواضع التسعة وهي سبعة مواضع هي ظلت في ظلت عليه عاكفا، وكذلك ظلتم في فظلتم تفكهون، وبرو من ظلوا أي في لظلوا من بعده يكفرون في سورة الروم. وقوله كالحجر أي كالتي في الحجر، يعني في فظلوا فيه يعرجون. وقوله ظلت شعراء يعني التي في سورة الشعراء، وهي قوله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقوله نظل أي في قوله تعالى فنظل لها عاكفين. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى يظللنا محظورا مع المحتضرين، وكنت فظا وجميع الناظرين. وتتم المواضع التسعة قوله يظللنا، وهي في فيظللن رواكد على ظهره، وقوله محظورا أي من الحظر وهو المنع في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، مع أي وأيضا كلمة المحتضر بمعنى حظار، وهو ما يكون تحت أقدام الماشية في قوله تعالى فكانوا كهشيم المحتضر، وأيضا فظا في قوله تعالى ولو كنت فظا. وقوله وجميع النظر أي كل ما ورد في القرآن من كلمة النظر بمعنى الرؤية، مثل وأنتم تنظرون. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى إلا بي ويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. استثنى في هذا البيت وهو استثناء منقطع بعض الكلمات المكتوبة بالضاد، وذلك للتنبيه عليها، من نحو قوله إلا بويل أي إلا ما جاء في سورة المطففين في قوله تعالى نضرة النعيم، وإلا في هل أي هل أتى على الإنسان في قوله تعالى نضرة وسرورا، حتى لا يشتبهان بكلمة نظرة. وإلا في أولى أي الموضع الأول، يعني في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة. والخلاصة أنه نبه على أن هذه الكلمة الثلاث بالضاد لا بالضاء. أما قوله والغيظ أي وكتبت بالضاء أيضا كلمة الغيظ، ثم استثنى استثناء منقطعا أيضا موضعين، فقال للرعد أي في قوله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وأيضا في هود وغيض الماء. أما قوله قاصرة أي أن كلمة غيض بمعنى النقص قاصرة عليهما وخاصة بهذين الموضعين لا غير. أما قول الناظم رحمه الله تعالى والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي. وقوله والحظ للحظ على الطعام أي وكلمة الحظ أيضا بالضاء ومعناها النصيب، ونبه على أنها غير كلمة الحظ التي هي بمعنى الحث في ثلاثة مواضع في قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين، موضعان، أحدهما بالحاقة والثانية في الماعون، والموضع الثالث وهو ولا تحاضون على طعام المسكين بسورة الفجر. وقوله وفي ضنين أي وفي كلمة ضنين في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، فإن الخلاف سام فيها أي مشهور، والخلاف ليس خلافا جائزا بل خلاف واجب بين القراء، وذلك لوجودها في قراءة بضنين بالضاء أي اسم مفعول بمعنى بمتهم عند ابن كثير وأبي عمرو وكذلك الكسائي ورويس، ولكنها عند حفص وباقي القراء بالضاد أي بضنين اسم فاعل بمعنى بخيل. والخلاصة من ذلك أن الناظم رحمه الله تعالى عندما نبه على هذه المواضع فنبه أولا أن الخلاف بين الحروف سواء في الصفة أو في المخرج يؤدي حتما إلى اختلاف المعاني في أكثر الأحوال، كما نبه على باب الضاد والظاء وما يشبهها من بقية الصفات، والله تعالى أعلى وأعلم.